بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس في القاعدة 17 الحمل، هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول؟ ومر معنا أن المصنف عليه رحمة الله قسم هذه القاعدة إلى ثلاثة إلى صور. الصورة الأولى أجروا الحمل في حكم المعلوم، أجروا الحمل في حكم المعلوم، أي أعطوا الحمل حكم ماذا؟ المعلوم. وذكر بعض الفروع الفقهية على هذه المسألة. وذكر في الصورة الثانية مما جرى فيه حكم المجهول، أي الحمل محمول على المجهول في أيضا صور، وقلنا أن بعض الصور فيها ما فيها كالوقف، أنه لا يصح الوقف على الحمل، والراجح تصحيح الوقف على الحمل، تصحيح الوقف على الحمل. وبقي القسم الثالث وهو ما جرى فيه الخلاف، القسم الثالث ما جرى فيه الخلاف، هل يلحق بالقسم الأول أو يلحق بالقسم الثاني؟ حصل التردد، حصل التردد وحصل ماذا؟ الخلاف. وذكر ثلاثا من الصور على هذه المسألة، وهي ما يتعلق بالحمل، هل يعطى حكم المعلوم أو حكم المجهول، وماذا يترتب على الأول وماذا يترتب على الثاني. من هذه الفروع الفقهية التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، قال: لو أسرت كافرة في بطنها مسلم، أسرت كافرة في بطنها مسلم، المقصود بالكافرة الذي في بطنها ماذا؟ مسلم، تأتي على صورتين، تأتي على صورتين. الصورة الأولى وهي الكتابية التي تزوج بها مسلم، فإن الولد يتبع خير أبويه، فيكون تبع للأب، فالولد الذي يأتي من هذه الكتابية مسلم، الولد الذي يأتي من هذه الكتابية مسلم. فحصل أنها وقعت في الأسر، أي مع المسلمين، وقعت في أسر المسلمين. ومن المعلوم أن الصغار وكبار السن وكذلك يعني النساء، إذا وقعنا في أسر المسلمين في حرب جرت بين المسلمين والكافرين، أن هؤلاء سرائر، أي مماليك، أي مملوكة، تكون مملوكة للمسلم، تكون من ضمن الغنائم، كأنها أموال توزع على المسلمين، توزع على المقاتلين، فتكون أسيرة، أي تكون مملوكة رقيقة عند المسلم، مع أنها الآن حامل ماذا؟ بمسلم، حامل ماذا؟ بمسلم، وهو الذي في بطنها. الصورة الثانية وهي ما يتعلق إذا حصل أن الكافر هذا الذي كان في الأصل زوجا لها، الذي كان في الأصل زوجا ماذا لها، أسلم هذا الكافر قبل أن توقع في الأسر، قبل أن تقع في الأسر، فإنما في بطنها يعتبر مسلما، فإنما في بطنها إذا أسرت يعتبر ماذا؟ مسلما، وهي كافرة في الأسر، تكون رقيقة. والمسلم لا يجري عليها الرق ابتداء، وإنما يجري عليها الرق أثناء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذه الكافرة لو أنها أسرت وهي كافرة ثم بعد ذلك أسلمت، هي رقيقة وإن كانت مسلمة الآن، لأن الرق إنما يجري على الكافر لا يجري على المسلم. لكن امرأة مسلمة يجري عليها الرق ابتداء وهي مسلمة، ما يجري الرق، هذا بالإجماع، الرق إنما يجري على الكافرين. فإذا أسرت وهي كافرة ثم أسلمت نقول رقيقة الآن، لأن الرق حصل عليها قبل الإسلام، الرق حصل عليها قبل الإسلام. فهذه المرأة التي أسرت وكان قد تزوجت ماذا؟ بكافر، وأسلم الكافر قبل أن تقع المرأة في الأسر، ما في بطنها وهو الولد يعتبر ماذا؟ مسلم، تبع الشخص هذا الذي أسلم، تبع للشخص الذي أسلم. فلو حصل أنه ما أسلم إلا بعد أن أصبحت رقيقة، ما أسلم إلا بعد أن أصبحت رقيقة، فالأم والابن كلاهما رقيق، الأم والابن كلاهما رقيق. طيب الابن الآن هو مسلم لأن أباه الآن أسلم، نقول قد جرى عليه الرق قبل الإسلام، جرى عليه الرق ماذا؟ قبل الإسلام. هذا من باب تصوير المسألة فيما يتعلق لو أسرت ماذا؟ كافرة في بطنها مسلم. إيش الأحكام؟ هل يعطى هذا الحمل حكم المجهول أو حكم ماذا؟ المعلوم، يعطى حكم المعلوم أو يعطى حكم ذا المجهول. إذا قلنا بالصورة الأولى والصورة الثانية أنها كانت زوج لمسلم أو تزوجها ماذا كافر وبعد أن أسلم وقعت ماذا في الأسر، لا خلاف بين العلماء أن الولد الذي في بطن هذه مسلم، لكن الآن هو حمل، فإذا قلنا أنه من قبيل ماذا المعلوم، إذا قلنا أنه من قبيل ماذا المعلوم، فهل يجري عليه الرق مع أمه أو لا يجري عليه الرق؟ لأنه إلى الآن ما خرج، لأنه إلى الآن ما خرج من بطنها، بخلاف ما لو أسرت ماذا يعني كتابية يعني وهي زوجة لمسلم ومعها ولا الصغير، معها ولا الصغير ليس بحمل، فنقول هذا الولد مسلم ما يجري عليه الرق، وهي يجري عليها الرق وهي زوجة مسلم. أو الكافر الذي أسلم قبل أن تقع في الأسر ومعها ولد مسلم قد أنجبته ماذا منه، فهو تبع ماذا تبع لأبيه. الإشكال في الحمل، إذا قلنا أنه يأخذ حكم ماذا المعلوم، إذا قلنا أنه يأخذ حكم هذا المعلوم لا يجري عليه الرق، لا يجري عليه الرق، وإذا قلنا أنه يأخذ حكم المجهول أي المعدوم الذي لا أصل له يجري عليه الرق إذا خرج بعد ذلك، يجري عليه الرق إذا خرج. هذه تصوير المسألة الآن، هذا هو تصوير المسألة. فهذه امرأة كافرة حاملة بمسلم في الصورتين، حاملة بمسلم ماذا في الصورتين، وقعت في الأسر بعد يعني ماذا في الصورة الثانية، وهي ما يتعلق الكافر أسلم قبل أن تقع في الأسر فحملها مسلم، وهكذا فيما يتعلق يعني زوجة ماذا مسلم فحملها ماذا مسلم، لكن الحمل الآن هو حمل، ما في ولد الآن، ما في ولد ظاهر موجود، لكن هل يقال أنه يجرى عليه حكم ماذا حكم المعلوم أو حكم المجهول؟ ماذا يترتب على هذه المسألة؟ إذا خرج يعني ماذا يجري عليه الرق أو لا يجري عليه الرق؟ إذا قلنا أن الحمل لحكم ماذا المعلوم ما يجري عليه الرق، يخرج مباشر وهو مسلم ما يجري عليه الرق، الرق على أمه، مع أنه لو يعني كما قلنا لو أسلم لو أسرت ومعها هذا الولد الصغير وهي زوجة لمسلم أو زوجة لكافر قد أسلم قبل أن تقع في الأسر، هذا الولد بالإجماع هذا مسلم ما يجري عليه الرق، ويجري عليه الرق لأن المسلم ما يجري عليه الرق ابتداء بالإجماع، إنما يجري عليه ماذا الرق ابتداء، أما أثناء فلا، أما أثناء ماذا فلا يجري عليه ماذا الرق، لا يجري عليه ماذا الرق. فذكروا هذه المسألة، فهل إذا خرج الولد يصبح ماذا حرا لأنه مسلم ما يجري عليه الرق، أو يكون ماذا رقيقا لأن الحمل يعني ماذا له حكم المجهول أو له حكم ماذا المعدوم؟ هذه هي صورة المسألة. فلهذا يقول لو أسرت كافرة في بطنها مسلم فإن قلنا يعطى حكم المجهول استرقت، لو قلنا يعطى حكم المجهول ماذا استرقت، والأمر يتعلق بها ويتعلق بالولد أيضا، يتعلق بها ويتعلق ماذا بالولد، يتعلق بها ويتعلق بالولد. أسرت كافرة في بطنها ماذا مسلم، هل للتأثير عليها أو ليس للتأثير ماذا عليها؟ تكلمنا عن الحمل على حدة، وهكذا فيما يتعلق بالمرأة هذه ماذا على حدة، هذه المرأة ماذا على حدة. فإذا قلنا أيضا أنه معلوم أيضا حصل الخلاف، هل يجري عليها الرق باعتبار أن في بطنها ماذا مسلم، أو أنه لا يجري عليها ماذا الرق، أو لا يجري عليها الرق كحال إنسان مسلم عنده رقيقة كافرة، عنده رقيقة كافرة فوقعت في الأسر أي في أسر المسلمين، فهل يجري عليها الرق ولا ترجع للمسلم، ترجع مداري المسلم ولا يجري عليها الرق؟ هذه المسألة تشبه هذه المسألة، فهذا الولد الذي في بطنها هل أثر عليها بحيث لا يجري عليها الرق، هذه الصورة الثانية أيضا، أو لا يجري عليها الرق، لأن المسلم إذا كان عنده كتابية يستمتع بها ثم بعد ذلك حصلت حرب فأسرت هذه الكافرة الذي هي زوجة المسلم، أو قد تكون أمه لمسلم قديما يعني، هل توزع في المغنم أو لا توزع، أو هل يجري عليها الرق أو لا يجري؟ قالوا هذه تبع المسلم ما يجري عليها الرق. طيب وجود الولد في بطنها الآن هل يؤثر عليها بحيث أنها لا تسترق أو أنها تسترق؟ يأتي على الخلاف، هل الحمل لحكم المعلوم أو حكم ماذا المجهول، أي حكم الموجود أو حكم ماذا المعدوم؟ هذه هي صورة هذه المسألة. الفرع الثاني قال لو كان بين اثنين دار، لو كان بين اثنين دار، وهي ما يسمى بالمشاركات، شركة بينهما دار مشتركة أو سيارة مشتركة أو أرض مشتركة إلى آخره، لو كان بين اثنين دار فمات أحدهما، مات أحد الشريكين، الشريك الآخر ما زال حيا، فمات أحدهما عن امرأة حامل ثم باع الشريك نصيبه ذاك الذي يعني ما زال حيا، باع نصيبه، وشريكه قد مات ماذا قبله، شريكه ماذا قد مات قبل أن يبيع ماذا نصيبه، ثم باع الشريك نصيبه، قال فلا شفعة للحمل تنزيلا له منزلة ماذا المجهول، أي أنه غير ماذا موجود، ينزل على أنه غير ماذا موجود، أي ليس له ماذا شفعة، ليس مات ماذا أبوه وقد كان مشاركا لغيره، فلما مات ذاك الشريك باع نصيبه ماذا من المشترك، فهل الحمل هذا له حق الشفعة وليس له حق الشفعة؟ لأنه إذا كان صبيا أو كان مجنونا، إذا كان صغيرا أو كان مجنونا فمات أبوه وكان مشاركا لغيره، هذا الشريك مع الأيام باع نصيبه، هل هذا المجنون وهذا الصغير حق الشفعة؟ نقول نعم، يأخذ بها ماذا الولي، ينظر ما هو الأصلح، هل المصلحة يأخذ لهم بحق الشفعة أو لا يشتري، يعني بمعنى هل يشتري هذا النصف حتى يكون لهم يعني ماذا الأرض كاملة والبيت كاملة أو لا يشتري، ينظر المصلحة ما هو الأصلح للولد، لأنه هو ولي عليهما، الولد سواء كان مجنونا أو كان ماذا صغيرا قد ولي ماذا عليه. لكن الإشكال إذا كان حمل، الإشكال إذا كان ماذا حمل، هل لهذا الحمل ماذا شفعة أو ليس له ماذا شفعة؟ قال فلا شفعة للحمل تنزيلا له منزلة ماذا المجهول. قال فإن قيل بأنه يرث الشفعة فهل لوليه الأخذ بالشفعة قبل انفصاله؟ فيه وجهان، أحدهما المنع تنزيلا له منزلة ماذا المجهول، يعني الآن يعني هذا حمل، هل لولي أن يقوم مقامه فيأخذ بماذا يعني بحق الشفعة قبل ماذا انفصاله، أو أن هذا الحمل ينتظر حتى يخرج، تريد الشفعة أو لا تريد الشفعة؟ الإمام مالك عليه رحمة الله يقول هذا كالمواريث تماما، بمعنى إذا مات الأب وترك حملا وشريكه باع ولا يعني شريك لهذا الإنسان إلا هذا الحمل، هل ينتظر حتى يخرج؟ قالوا كالمواريث، من المعلوم أن المواريث بعد موت المورث إذا قسمت يعني ماذا نبقي أكثر، يعني ما يكون نبقي أكثر ما يكون من التركة، أي نقدر أنهما ماذا ذكران أو ذكر وأنثى، ننظر إلى الأعلى، فنجعل هذا المال موقوفا إلى الوضع، نجعل هذا المال لا يقسم في باب المواريث إلى أن تضع المرأة، إلى أن تضع ماذا المرأة، وهكذا في باب الشفعة نقول هذا الولد يعني هذا الحمل ينتظر حتى يخرج وينفصل، ثم بعد ذلك إما أن يختار الولي إن رأى المصلحة، أو يعني حتى يكبر ويميز، ثم بعد ذلك يعني له أن يختار حق ماذا الشفعة، فالأمر يرجع ما يتعلق بالحمل، هل نحكم له بحكم ماذا الموجود أو بحكم ماذا المعدوم، حكم المعدوم ما للشفعة، باع وانتهى، حكم المعلوم معناه ننتظر، وهذا هو الصحيح الثاني أنه ينتظر إلى انفصاله، إلى انفصال ماذا الحمل كالمواريث تماما كما يقول الإمام مالك عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك يختار، هل يختار الشفعة أو لا يريد ماذا الشفعة فيما يتعلق بالمال. ثم ذكر القسم الثالث، قال لو قال بعتك الدابة بحملها أو مع حملها، الآن عندنا صور ثلاثة، إذا باع الإنسان الحمل بالإجماع هذا لا يصح البيع، إذا باع الإنسان الحمل مستقلا حمل الشاة أو البقرة أو الراحلة، لماذا؟ لأن هذا مجهول وهذا فيه غرر، هذا بالإجماع لا يصح هذا البيع، لأن هذا بيع لي مجهول، ومن شرط المبيع أن يكون معلوما كما أن من شرط الثمن أن يكون معلوما، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يبيع الشاة مع حملها لا يذكر الحمل، يبيعه شاة حامل، ومن المعلوم أنه بكون الشاة حائل أي ما فيها حمل، شاة حامل فيها حمل تزيد القيمة، فدفع ماذا فاشترى الشاة الحامل، لهذا يجوز تبعا ما لا يجوز ماذا استغلالا، هذا لا إشكال فيه، هذه الصورة الثانية، لا إشكال ماذا فيها، الصورة الثانية حلال ولا إشكال فيها. إذن عندنا صورتان محل إجماع، الصورة الأولى من حيث المنع محل إجماع أن يبيع الحمل مستقلا ما يجوز هذا، الصورة الثانية أن يبيع الشاة وهي حامل، ما يقع عقد على الشاة وعلى الحمل، هذه بالإجماع أيضا لا حرك فيها، يجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا، كما في الثمار، من باع نخلا بعد أن تؤبر، معنى أنه اشترى نخلة وفيها ثمار لم يبدو الصلاح، بالإجماع يجوز، حديث ابن عمر، ولو اشترى الثمار قبل بدو الصلاح ما جاز بالإجماع إلا بنية القطع، إلا بشرط ماذا القطع، لكن لما باع الشجرة عليها ثمر لم يبدو في ماذا الصلاح يجوز، لأن هذا من باب يجوز تبعا ما لا يجوز ماذا استغلالا. الصورة الثالثة الذي هي محل الإشكال، وهو أنه يبيع ماذا الدابة بحملها، أن يبيع ماذا الدابة بحملها، أي بعتك هذه الناقة وهذا الحمل، بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة. هذا الإشكال. لهذا قال لو قال بعتك الدابة بحملها أو مع حملها فتلفظ بالحمل، أي كأنه جعل الحمل مبيعا مستقلا، مبيعا ماذا؟ مستقلا، بمعنى أنه عقد على الشاة وعلى حملها، يعني عقد على هذا وعقد على هذا. فهل يصلح هذا البيع أو لا يصلح هذا ماذا؟ البيع. أو نصحح في المعلوم ونفسده ماذا؟ في المجهول. ما هو المعلوم؟ الشاة. وما هو المجهول؟ الحمل. فهل تتفرق الصفقة؟ هون نقول ما تتفرق الصفقة. لماذا؟ خاصة إذا قال اشتريت منك الشاة مع حملها بألف ريال ولم يجعل قسطا للشاة وقسطا للحمل. لو قال الشاة بثمانمائة والحمل بمئتين، نقول صح في الشاة بالثمانمائة وفسد في الحمل مع المئتين، ترجع لك المئتين ولا يصح ماذا؟ البيع. لكن الإشكال إذا كان الصفقة واحدة، قال اشتريت منك الشاة مع حملها بألف ريال ولم يحدد ما للشاة وما ماذا للحمل. فمن المعلوم أن الآن عندنا ماذا؟ الثمن معلوم، الثمن ألف ريال معلوم، وأحد المبيعين أيضا معلوم وهو الشاة، لكن المبيع الآخر ماذا؟ مجهول، ما نستطيع أن نقدر ثمنه لأن الحمل ما له ثمن. الحمل ما له ماذا؟ ما له ثمن. بخلاف صورة، لو أن إنسانا باع سيارة حاضرة وسيارة غائبة بمليون، لو باع الإنسان سيارة حاضرة رأها الإنسان وسيارة غائبة ما رأها ماذا؟ الإنسان، هل يمكن أن يصح البيع بمليون؟ هل يمكن أن نقول نعم يمكن نطلع على السيارة الغائبة فنأتي بها إلى السوق فنضع هذه السيارة وهذه السيارة، بكم هذه السيارة؟ قالوا هذه بسبعمائة ألف، وهذه بكم؟ قالوا بثلاثمائة ماذا؟ ألف. وكم دفع؟ دفع ماذا؟ مليون. فنأتي بعد ذلك نقسط ماذا؟ الثمن، لأن هذه قيمة والذي دفع ثمن. الآن هذا الذي دفعه هو الثمن وعطى ثمن، لكن قيمتها هي هذه، قالوا هذه قيمتها كذا وهذه قيمتها ماذا؟ كذا. يعني بمعنى هذه الذي حكموا لها بأنها سبعمائة وهذه الذي حكموا لها بأنها ثلاثمائة، أي كأن هذه بثلثي الثمن وهذه بثلث ماذا؟ الثمن. كم أعطاه؟ كأن يكون أعطاه عشرة آلاف ريال أو تسعة آلاف ريال، وتقديرها في السوق مليون. فكم نقول؟ نقول هذه السيارة الحاضرة صح فيها البيع، كم سعرها؟ سعرها يعني ماذا؟ ستمائة ريال، والباقي يرجع مقابل السيارة الذي ثمرت ماذا؟ بثلث القيمة، وهذه ثمت بثلثي القيمة. لكن الحمل يتعذر معه، الحمل يتعذر لأنه مجهول، الحمل مجهول ولا يباع وليس له ماذا؟ قيمة. فهذه الآن المسألة، هذا لو قال بعتك هذه الناقة وحملها أو بحملها، يعني عقد عقدين، عقد ماذا؟ عقدين. فإذا جعلنا الحمل في حكم ماذا؟ المعلوم، صح البيع، وإذا جعلنا في حكم المعدوم لم يصح ماذا؟ البيع. والراجح أن في حكم المعدوم، في حكم ماذا؟ المعدوم. فعلى هذا البيع كله لا يصح، البيع هذا كله لا يصح إجراء للحمل مجرى ماذا؟ المجهول أي المعدوم، لا حكم ماذا؟ المعلوم. فهذه هي صور هذه المسألة الذي ذكرها ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله، وهي مسائل كما قلنا من المسائل المشكلة التي تردد بين القسمين، وفيها حمل، هل يلحق بالقسم الأول فيعطى حكم المعلوم أو يلحق بالقسم الثاني فيعطى حكم ماذا؟ المجهول. تردد في بعض الفروع، تارة يعطى المعلوم، تارة يعطى حكم المعلوم، وتارة يعطى حكم ماذا؟ المجهول، وتارة قد يتوقف الإنسان في بعض المسائل، قد يتوقف الإنسان في بعض المسائل. فهذا ملخص القاعدة ماذا؟ السابعة عشرة، الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول؟ أنا أدري نقرأ هذه ولا الوقت ذهب علينا، أظن ما بقي وقت، ولا كنا نحب أن نأخذ هذه قاعدة، أن ما بقي معنا إلا ثلاثا من القواعد الفقهية ونكون انتهينا من الكتاب، نكون انتهينا من الكتاب. حتى القاعدة التي بعدها مفيدة، النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه، أيضا هذه قاعدة مفيدة وعليها تفريعات فقهية، قد تجدها في كتب الفقهاء تقول سبحان الله كنا ندرس هذا الفرع الفقهي ما ندري أنه يرجع إلى هذه القاعدة الفقهية، فهي مفيدة أيضا، هذه القاعدة اللي استأتينا مفيدة جدا، النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه، يأتي تصوير المسألة وذكر الفروع الفقهية أحيانا يلحق بجنسه وأحيانا يلحق بنفسه وأحيانا تحتار فيه ما تدري يلحق بالقسم الأول أو بالقسم الثاني يحصل التردد، فهي كالأولى في التقاسيم، كالأولى ماذا في تقاسيمها. طيب بارك الله فيكم، نقف عند هذا. عند سؤال ولا شيء؟ طيب لا هنا بارك الله.